العظام عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كأنهم لا يعلمون. كنا في آخر درسنا الماضي قد ذكرنا أن قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون قد تضمن عدة دلالات على قلة هذه الكلمات وإيجازها، ونضيف إلى تلك الدلالات دلالة أخرى، وهي أن هذا الجزء من الآية الكريمة قد تضمن إعجازا للقرآن الكريم، وذلك أنه عبر بالفعل المضارع أو نفي الفعل المضارع لا يؤمنون بأن هؤلاء القوم لا يؤمنون لا في الحال ولا في الاستقبال، لأن الفعل المضارع يفيد التجدد ويفيد الحالة أو الاستقبال، فإنهم لا يؤمنون في حال نزول هذه الآية الكريمة، وكذلك لا يؤمنون في المستقبل، والمستقبل ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يدل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فقال وأكثرهم الفاسقون بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام، وأيضا جاءت بتعريف الخبر الفاسقون، وتعريف الخبر يفيد الاختصاص، أي إن الفسق مختص بهم ومحصور فيهم، وأنهم لا يؤمنون، يعني أكثر بني إسرائيل لا يؤمنون في أي وقت من الأوقات، وهذا ما سجله تاريخهم. كل التاريخ الماضي والحالي والمستقبل ينبئ بأن هؤلاء القوم لم يدخل منهم إلى الإسلام ويؤمنوا بالقرآن الكريم إلا عدد نادر قليل جدا، بخلاف الأمم الأخرى. وهذا يدل على أن حسدهم يأكل قلوبهم، وأن حقدهم دفين في نفوسهم على الإسلام ونبي الإسلام وقرآن الإسلام، وهذا هو ديدنهم. وقد أنصفهم القرآن، قال وأكثرهم الفاسقون، قال منهم المؤمنون وهم قلة، وهؤلاء القلة قد يكونون بين الحين والآخر. احنا لا نذكر على كثرة ما كان اليهود يعيشون بيننا، أنا لم نسمع من آمن أن يقال أن شخص واحد كان وقال له ربي، يقال أنه أسلم وأعلن إسلامه لأحد المسلمين قبل وفاته، وأرجو أن يكون ذلك صحيحا. أيضا أسلم من اليهوديات امرأتان وقد حسن إسلامهما. فإذا هذه الآية الكريمة يعني دلت على وأكثرهم الفاسقون بل أكثرهم لا يؤمنون أن إيمانهم قليل جدا وأن الأكثرية هم الفاسقون والكافرون. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التالية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مناسبة هذه الآية لما قبلها، الآية السابقة بيّنت أن اليهود لا يوفون بعهودهم مطلقا بصورة عامة، أي عهود، سواء أكانت العهود في زمن موسى عليه السلام أو في زمن الأنبياء الذين جاءوا بعده أو في زمن عيسى عليه السلام أو في أي عهد من العهود، لا السابقة ولا الحاضرة ولا القادمة. فشأنهم عدم الوفاء بعقودهم بصورة عامة. هذه الآية جاءت بعدم وفائهم بعهدهم الخاص بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه كما بشرت بذلك التوراة. ولذلك فهذه الآية الكريمة هي متممة للآية السابقة. ونبدأ كالعادة بالمباحث اللغوية. ولما الواو عاطفت هذه الجملة على جملة السابقة أو كلما عاهدوا، وهذا العطف من عطف القصة على القصة. لما هذه تسمى حينية لأنها بمعنى حين، ولذلك بعض اللغويين يعربونها ظرف زمان بمعنى حين، وأن العامل في هذا الظرف في هذه الآية الجواب نبذ. بعضهم يعربها حرفا بمعنى حين، وعلى كلا الرأيين فهي متضمنة لمعنى الشرط. والفرق بين المعربين هو فرق شكلي، سواء عربناها ظرفا أو عربناها حرفا فهي تفيد الحين، وهذه التسمية تجعلها فارقة للمة الجازمة كما في ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يفرق بينها وبين الجازمة بأن هذه لمة حينية والأخرى معروفة جازمة كلم. و جاءهم هذا فعل الشرط وهو لا محل من عرب، لأن لما تتضمن معنى الشرط غير الجازم. ولذلك جملة الشرط أو جملة الجواب لا محل لهما من الإعراب. والمعروف جاء فعل ماضي والجملة جملة شرطية، والضمير في جاءهم يعود على بني إسرائيل عامة. بعضهم قال الضمير يعود على علمائهم وأحبارهم، ولكن الصحيح والمتبادر من السياق أنها هي عامة لجميع بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم هو رسول لكافة البشر، لبني إسرائيل ولغير بني إسرائيل، ورسالته عامة للعلماء وعامة القوم. إذن فالأولى والأصح أن يكون الضمير عائدا على كل بني إسرائيل بما فيهم علماؤهم وأحبارهم، لأن التبليغ هو موجه إلى جميعهم، لأن رسالة الإسلام هي للناس كافة وليست خاصة بالعلماء. ولما جاءهم رسول، رسول على الفعل ورسول فعول بمعنى مفعل أي مرسل بمعنى اسم المفعول، كركوبة بمعنى مركوب وحمولة بمعنى محمول. والرسول كل من يرسل في شيء، كل من تحمله رسالة أو شيئا تبعث به إلى شخص أو إلى جهة فيسمى رسولا بصورة لغوية عامة. والرسول هنا هو المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم كما يأتي في التفسير. من عند الله هذا جار مجرور والظرف ومضاف إلى لفظ الجلالة واضحة، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسول لأنه نكرة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات كما هي القاعدة. هذه الصفة من عند الله تضمنت عدة معان ودلالات. أولا، هذه الصفة كل صفة تعني وصف الموصوف بها وتمييزه عن ضدها أو مخالفها. عندما تقول سلمت على الرجل الكريم مثلا، أنك وصفت هذا الرجل بالكرم وميزته بخلاف هذه الصفة وهي البخل، أي غير بخيل. كذلك هنا هذه الصفة قد وصفت من عند الله أن هذا الرسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ونفت أن يكون رسولا من غيره، من غير من البشر جميعا. هذا واحدة، أنه رسول من عند الله وليس رسولا من أي شخص أو من أي مخلوق. الرسول لا يكون رسولا إلا إذا أرسل برسالة. أنت لا تقول بعثت رسولا إلا إذا بعثت بشيء معه إلى شخص ما أو إلى جهة ما. إذا تضمنت من الرسول أنه مرسل من عند الله ولا من غيره، وأيضا ما سمي رسولا لأنه مرسل برسالة، وهذه الرسالة لابد أن تكون مبلغة إلى قوم، فهو مرسل إلى قوم. أيضا تتضمن عندما يرسل الإنسان رسولا بأمانة مثلا مهمة أو بمبلغ كبير، لابد أن يختار الرسول الأمين الصادق لكي يبلغ الأمانة إلى أهلها بكل صدق وأمانة وإخلاص. فما بالك بهداية القوم وتعليمهم وإرشادهم ونفعهم وإرادة الخير بهم. فإذا من عند الله ليست من عند غيره، ورسول لابد أن يكون برسالة ولابد أن تكون هذه رسالة إلى قوم. كل هذه الدلالات من رسول من عند الله. أيضا وإذا كان هو مرسول إلى قوم فلابد أن يفهم لغتهم حتى يستطيع أن يفهمهم الرسالة وأن يبلغهم إياها. ولذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكل ذلك في كلمات وجيزة، رسول من عند الله. دلالة أخرى من عند الله والإضافة إلى لفظ الجلالة، وهي تفيد التشريف والتعظيم والإجلال والإكبار للمرسل. لماذا؟ لأن شرف المرسل هو من شرف المرسل. حتى بالنسبة للإرسال بين البشر، فرسول الملك يختلف عن رسول الشخص العادي، ولله المثل الأعلى. فكذلك هذه الصفة هي تشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكريم له وتعظيم لشأنه ولكرامته عند ربه. كل ذلك فهمناه من هذه الصفة من عند الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الصفة الأخرى مصدق لما معهم. هذا الرسول هو من عند الله، وهنا الدلالة من عند الله، وهو أيضا من صفته مصدق لما معهم، أي لما مع المقصود بالضمير في جاءهم، وهم بنو إسرائيل. هذه الصفة اسم فاعل مصدق، من صدق يصدق، فاسم الفاعل مصدق واسم المفعول مصدق. لما فيه إعرابان، اللام لام التقوية يعني قوة المفعول. بعضهم يعرب اللام زائدة وهي زائدة إعرابا وليست معنى، لأن معناها تقوية المفعول وهو معنى والمعنى زيادة، ولذلك لابد أن نقول هي زائدة إعرابا. ويعرب ما مفعولا لاسم الفاعل مصدقا، ومعهم جار ومجرور صلة لما. وبعضهم وهو الأكثر أن لام للتقوية نعم، ويعربها لام جارة كإلام، وما اسم موصول ومعهم جار ومجرور وهو الصلة، وهو الأيسر. ومصدق لما معهم، وقرئ شاذا مصدقا لما معهم. القراءة قراءة الجمهور المعروفة مصدق صفة لرسول، والصفة تتبع الموصوف في حركته. ويستفاد من القراءة الشاذة في البحث اللغوي ولا يتعبد بها. لكن قد يقول قائل صاحب الحال هو رسول، لأن الحال لابد ترجع إلى صاحب حال، وهي صاحب الذي تفيد هذه الحال تفيده. كلمة رسول نكرة، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. جاء سعيد مثلا ماشيا حال، صاحب الحال سعيد، وسعيد وهو علم معرفة. فكيف يأتي صاحب الحال هنا نكرة وهو كلمة رسول؟ الجواب أن النكرة إذا خصصت بوصف أو إضافة يجوز أن تكون مبتدأ، والمبتدأ لا يكون نكرة إلا لمسوغ، والمسوغ هنا هو الصفة أو الإضافة. فالصفة تخصص النكرة والإضافة تخصص النكرة، والصفة هنا خصصت الرسول وهي من عند الله. فإذا استقام أن يكون لفظ رسول صاحب حال لأنه خصص بالصفة من عند الله، ولذلك لا اعتراض على هذا الوجه من حيث اللغة. مصدقا لما معهم نبذ، هذه جملة الجواب، والنبذ قد عرفناه في الآية السابقة شرحناه وبينا الفرق بين الطرح والإلقاء والرمي إلى آخره. نبذ فريق فاعل نبذ، وأيضا كنا قد عرفنا معنى الفريق واشتقاقه وإلى آخره. من الذين أوتوا الكتاب، الجار والمجرور صفة لفريق لأن الفريق نكرة، والجار والمجرور كما قلنا في من عند الله، فقد خصصت النكرة بالصفة وهي من الذين أوتوا الكتاب. ومن المعروف حرف الجر والذين اسم موصول، وجملة أوتوا الكتاب صلة الموصول. أوتوا الفعل آتى، فإذا بني للمجهول وأسند لواو الجماعة قال أوتوا. أصل أوتوا أؤتيوا لأنه من أتى من آتى، فهناك ثقل في الهمزتين أولى مضمومة وثانية ساكنة، فخففت الهمزة الثانية وقلبت واوا لإبعاد الاستثقال ولتيسير النطق. هذا ما يتعلق بالهمزة الثانية. الأصل أؤتيوا يقال في تصريفه استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى التاء قبلها بعد سلب حركتها لأنها كانت مكسورة، فأصبحت الياء بعد نقل ضمتها إلى التاء أصبحت ساكنة، وهو الجماعة ساكن أيضا، وإذا التقى ساكنان والسابق منهما حرف علة حذف السابق وهنا الياء، فحذفت الياء فأصبحت كلمة أوتوا. إذن أوتوا محذوف اللام وهو من أعلال الحذف، ويكون وزن أوتوا أفعوا لأن ليست موجودة اللام وهي الياء لأن حذفت التقاء الساكنين. فإذا أوتوا على وزن أفعوا. وآتى وما اشتق منه ينصب مفعولين، لأن أتى تنصب مفعولا واحدا، فإذا أدخلنا همزة الاستفهام على أتى همزة الاسم عفوا همزة التعدية عفوا، فإذا أدخلنا همزة التعدية على الفعل أتى أصبحت آتى. ماذا فعلت همزة التعدية؟ زادت مفعولا ثانيا، لأن أتى ينصب مفعولا واحدا. هل أتاك حديث الغاشية؟ يأتوكم أسارى. عندما أدخلت همزة التعدية أصبحت آتى ينصب مفعولين، والأصل آتى آتى نفس الشيء. يقال استدخلت الهمزتان فقلبت الثانية ألفا أصبحت آتى. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ المفعول الأول قام مقامه نائب الفاعل أوتوا، لأن نائب الفاعل أصله مفعول به، فلما بني الفعل للمجهول أتي بالمفعول الأول وقام مقام الفاعل فأصبح نائبا للفاعل، وهو في الوقت نفسه يقوم مقام المفعول الأول لأوتوا. الكتابة هذا المفعول الثاني، وأل العهد، لأن المقصود بالكتاب الذين أوتوه هو التوراة، فأل العهد. كتاب الله، كتاب مفعول به لفعل نبذ، أي نبذ فريق كائن من الذين أوتوا الكتاب. ما الذي نبذوه؟ كتاب الله. فكتاب مفعول لنبذ، ولفظ الجلالة مضاف إليه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وراء هذا ظرف مكان، والظهور معروف جمع ظهر، وهو مضاف إلى وراء مضاف والظهور مضاف إليه. والظهور هذا جمع ظهر، وظهور أيضا يكون حتى مصدرا، ظهر ظهورا ويكون جمعا. بعض الكلمات تأتي مثل كلمة الحضور، حضر يحضر حضورا، وأيضا الحضور جمع حاضر. وكلمة الشهود تأتي مثلا شهد شهودا، وأيضا شهود جمع شاهد. كذلك الظهور يكون مصدرا ويكون أيضا جمعا لظهر. هذا ما يتعلق كأنهم لا يعلمون أن قبلوا الآية، كأن حرف تشبيه، وبعضهم يقول حرف التشبيه مشبه بالفعل، لأنه في مقابل يشبه أو يشبه. والأولى أن يكون هي حرف تشبيه، وهي من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. والفرق، لأن هناك أداة تشبيه أخرى وهي الكاف وهي جارة، وكأن أيضا أداة التشبيه. ما الفرق بينهما، بين كاف التشبيه وبين كأن التي للتشبيه؟ كأن تفيد التشبيه فقط، تقول الشجاع كالأسد، شبهته بالأسد بجامع الشجاعة في كل والقوة. كأن تفيد قوة التشبيه، وهي آكد وأبلغ في التشبيه من الكاف. عندما تقول الشجاع كالأسد شبهته فقط بالأسد، لكن عندما تقول كأن الشجاع أسد، أنك رفعت تشبيهه بالأسد إلى درجة أنه أصبح كأنه أسد يمشي على رجلين، كأنه هو نفسه الأسد. في مبالغة في التشبيه، كأن تفيد قوة التشبيه والمبالغة فيه. فالكاف شبهت فقط، لكن كأن قوة التشبيه حتى جعلت المشبه هو نفسه المشبه به بلا خلاف وبلا أي تفرقة. هذا الفرق بين كأن والكاف، ويختلفان أيضا في العمل وهو أمر واضح. لا يعلمون لا نافية، ويعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فعل، وجملة لا يعلمون في محل رفع خبر كأن، لأن الضمير كأنهم اسم كأن، وقلنا تعمل عملا إن. لا يعلمون متعلق العلم هنا غير مذكور، وذلك ليحتمل أي احتمالات يقتضيها السياق. ما الذين لا يعلمون؟ لا يعلمون أن القرآن من عند الله، لا يعلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون أن التوراة قد بشرت به. لا، يحتمل لكل هذه الاحتمالات وهي صادقة في التعلق به، وهي مما منفي عنهم العلم به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولما جاءهم رسول، أي لما جاء بني إسرائيل رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه صادق وأنه أمين، وأن الله واختاره واجتباه لهذه الرسالة، وهذا الرسول مصدق لما معهم، أي موافق ومطابق لما معهم من التوراة. وهذا التصديق يشمل عدة أمور: مصدق لما معهم بأنه اشتمل على ما تشتمل عليه التوراة من أساسيات الدين وأمور الديانة، لأن الكتب المنزلة تشترك وتجتمع في أصول ثابتة لا تتغير، في الزبور، في الصحف، في التوراة، في القرآن، لأن الدين واحد وهو دين الإسلام. فبالأشياء التي يصدق بها القرآن وكل الكتب السابقة وكل منها يصدق الآخر، أساس الدين وهو التوحيد، فكل الكتب السماوية تركز على أساس التوحيد وهو أصل الدين، ولا يقوم وهو العماد لا يقوم عليه الدين. كلهم دعوا إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة وإفراده بالتوجه، وأنه المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأيضا بعدم الشرك والإشراك. قالوا بجملة واحدة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قلوا بهذه العقيدة. كذلك جاءوا بالأصول الثابتة بالنسبة للدين، لأن الدين يحتاج إلى العمل بالجوارح ما يصدقه ويثبته، وفي مقدمة ذلك الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة في كل الأديان المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وفي كل الكتب المنزلة. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه، نسيت الآية في سيرة إبراهيم، ذكرني بها. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهو من أبو البشر أو أبو الرسل. أيضا في زكريا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. عيسى عليه السلام، إني عبد الله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أيضا وأقم الصلاة لذكري، بالنسبة لموسى عليه السلام. هذا خير مشترك لنا من من من من من أصائل الدين، وهي أصل. نعم تختلف الصلاة والزكاة بين دين وآخر، أو بين رسول وآخر، ولكنها في جوانبها هي واحدة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم من التوراة في تضمن الكتابين، أو كل كتب المنزلة من السماء، في الأخلاق العامة. الأخلاق ليس لها تاريخ معين ولا قوم معين، دائما هي الأخلاق الثابتة، الصدق والأمانة والوفاء بالعهد والتعامل مع الناس بالحسنى، وأيضا نبذ الرذائل من الكذب والخيانة ونقض العهود إلى آخره. هذه أمور مشتركة بين كل الكتب السماوية، لأنها وهي موجودة دائما في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان، لا تتغير. كذلك أخبار الأمم، كل الكتب تتضمن أخبار الأمم، لأن من الهداية أن القوم المرسل إليهم الرسول والكتاب، من الهداية أنهم أن يعتبرون بمن مضى ممن سبقهم من الأمم، بحيث لا يكررون أخطاءهم وزلاتهم، لأن التاريخ معلم، والاستنباط من الأمم أنك تقتدي بالأفعال الحسنة وتتجنب الأشياء السيئة، فهي دروس. دراسة الأمم دروس جدا كبيرة جدا. فأيضا المواعظ والحكم والإرشادات، هذه موجودة في كل الكتب السماوية. نعم هناك اختلاف في الشرائع العملية التطبيقية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا؟ لأن هذه الشرائع تتغير وتتبدل، فما يصلح لقوم لا يصلح لبيئة أخرى، ما يصلح لقوم في زمان لا يصلح في زمان آخر. كل زمان له ظروفه، وكل بيئة لها ظروفها، ولذلك تتغير الأعمال التطبيقية في الشريعة. وهذا لا يمس القواعد الأساسية والأصول الثابتة. هذا إذن من تصديق القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم لما معهم من التوراة. أيضا من التصديق أيضا أن القرآن قد قال لبني إسرائيل أن التوراة هو كتاب من عند الله، وأنه منزل على موسى عليه السلام، فهو ذلك تصديق، لأنه اعتراف بالتوراة. بل لم يعترف بالتوراة فقط القرآن، بل أشاد به ووصفه بالذكر ووصفه بالضياء ووصفه بالنور، أشاد به بهامل الإشادة، لأنه منزل من عند الله وعلى رسول من أولي العزم من الرسل. هذا تصديق أيضا بجلة التصديق. أيضا من تصديق القرآن والرسول للتوراة أن علماء بني إسرائيل كانوا يريدون أن يظهروا عز النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة للأسئلة التي يوجهونها إليهم. كانوا يتصيدون المسائل الغامضة في التوراة والتي لا يعلمها إلا أولو العلم، إلا أولو العلم والراسخون فيه وأصحاب الاختصاص من الأحبار والعلماء، فكانوا يأتون به لقصد التعجيز ولقصد أنه لا يفهم من التوراة والقرآن شيئا. فكان صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله وبتوفيق منه كان يجيب عن أسئلتهم إجابة الدقيقة الصحيحة. سألوا عن الروح وعن فتة أهل الكهف وعن مسائل ذي القرنين وغير ذلك، مسائل دقيقة وخافية عن عامة الناس ولا يعلمها ولا يدركها إلا الراسخون في العلم. لم يسجلوا عليه أي خطأ في أي إجابة، فكانوا يرجعون خائبين يأتون وعندهم أمل فأنهم يظهرونه صلى الله عليه وسلم بالعجز عن الإجابة عن الأسئلة، وإذا بالعكس هو الذي يحدث فيرجعون بخيبتهم. هذا أيضا من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن لما معهم. إذن فتصديق الرسول وتصديق القرآن يشمل عدة أوجه وكلها مقصودة وهي التي ذكرناها. بعضهم قال مصدق لما معهم ليس مقتصرا على التوراة فقط، بل يشمل كل ما معهم من الإنجيل، وإن كان أكثرهم لا يؤمنون بالإنجيل، وبصحف إبراهيم وبصحف موسى عليه السلام والصحف التي أنزلت على بعض أنبيائه وزبور داود عليه السلام، مصدق لكل ما معهم. وهذا لا يختلف كثيرا لأن التوراة قد جمعت كل ما في الصحف وكل ما في الإنجيل، لأن الإنجيل هو نفس مصدق لما بين يديه من التوراة. التوراة جامعة، وأيضا حتى الصحف هي مكملة للتوراة، صحف الأنبياء هي كملت التوراة للحث على وأيضا للتذكير بما نسوه منها. فإذا الوجهان لا يختلفان لأن التوراة قد اشتملت على ما في الصحف ولا ما في الإنجيل، والإنجيل هو نفسه مصدق لما بين يديه من التوراة. فإذا يعني ليس هناك ذلك الاختلاف بين من قال مصدق لما معهم من التوراة أو لكل الكتب والصحف، والمعنى واحد، مصدق لما معهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. عرفنا معنى النبذ. هنا جاء فريق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، وفي الآية السابقة فريق منهم. لماذا جاءت من الذين أوتوا الكتاب؟ لمعنى عظيم، وهو أنهم تسجيل عليهم بأنهم أوتوا الكتاب وهو التوراة، وأنهم يزعمون بأنهم لا يؤمنون إلا بالتوراة، لأنها كما قالوا مؤمنون بما أنزل علينا وهم متمسكون بها، وقالوا لا نؤمن بغيرها. فإذا من الذين أوتوا الكتاب، أنتم أوتيتم الكتاب وأنتم الذين تنبذون ما في هذا الكتاب الذي أوتيتموه. إذا من الذين أوتوا الكتاب، يعني بينت المنافاة الكاملة والفرق العظيم بين ما يدعون وبين الواقع الذي هم فيه. الادعاء أنهم أوتوا الكتاب وهو التوراة، والفعل أن هذه التوراة الذين يزعمون أنهم أنزلت عليهم ويؤمنون بها هم ينبذونها. كيف ذلك؟ ولذلك فتكون المذمة عليهم أبلغ. وقد اختلف في تفسير كتاب الله، فبعض المفسرين قالوا كتاب الله بمعنى التوراة، وبعضهم قال القرآن. ما الدليل لكل من الفريقين؟ الفريق الأول القائل بأن كتاب الله المقصود به التوراة، استدلوا بعدة أدلة. قالوا النبذ لا يكون إلا لشيء مأخوذ، أنت أخذت شيئا ثم طرحته وتركته ورميته. واليهود لم يأخذوا القرآن حتى ينبذوه، إذن بالنسبة للآية الأخرى نبذ فريق منهم لأنهم أخذوا التوراة ويزعمون أنهم مؤمنون بها ومتمسكون بها. أما إذا فسرنا كتاب الله بالقرآن الكريم وهم لم يأخذوه حتى يقالوا أنهم نبذوه، لأن النبذ لابد أن يكون مسبوقا بأخذ وهم لم يأخذوه، هذا دليل من أدلتهم. دليل آخر وهو أن أوتوا الكتاب، كلمة الكتاب معرفة وكتاب الله معرفة، لأن نكرة يضيف معرفة تكتسب التعريف. قالوا إن المعرفة إذا أعيدت بنصها تكون عين سابقة، عندما تقول اشتريت الكتاب فقرأت الكتاب، الكتاب الثاني هو الكتاب الأول، لأن المعرفة أعيدت معرفة بنفسها بنصها. الكتاب معرفة وكتاب الله معرفة بالإضافة. إذن أوتوا الكتاب أي التوراة، وكتاب الله أيضا التوراة، فأخذوا الدليل من اللغة. هذا أهم الحجج لمن قال، وبعضهم رجح هذا القول بأن كتاب الله هو المقصود به التوراة. أيضا قالوا أن يكون كتاب الله على الحكاية، يقولون كتاب الله لا محكية المفعول به هو المقصود، أن ذلك أبلغ بالدم وإقامة الحجة البالغة عليهم. لماذا؟ لأن التوراة هي كتابهم، ويزعمون أنه أنزل عليهم فقط وأنهم متمسكون به. فعندما تكون المخالفة لنفس التوراة تكون أبلغ من مخالفة القرآن الكريم. فهمنا هذا الوجه؟ لأن التوراة هي كتابه ومعتصمهم واعتمادهم واعتزازهم وافتخارهم به. عندما يكون أن النبي كان للتوراة وليس للقرآن يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليهم ودمغهم بهذه الحجة. الفريق الآخر قال المقصود بكتاب الله القرآن الكريم، وردوا على الفريق السابق. كم بقي من إذن نؤجل تفسير الآية إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ما هي ثوابت فبراير اللي من أجلها ثار الشعب الليبي في كل المدن الليبية وقدم الغالي والنفيس؟ بكل تأكيد الشعب الليبي كان مقهور في عهد القذافي وواقع عليه ظلم كبير، وكانت البلاد عبارة عن مزرعة للقذافي وابنائه يقسموا في خيراتها وثرواتها. فأول ثابت الفبراير رفع الظلم وإقامة العدل بين الليبيين. ليبيا في عهد